السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. الحقيقة تكلمنا عن الموت، وتكلمنا عن نعيم القبر وعذابه والأسباب المنجية من عذاب القبر، لكن تخيلوا حضراتكم، هقول لكم حاجة غريبة جدا النهاردة، إن في ناس ماتت وبعد ما ماتت ربنا رجعها للدنيا مرة تانية. هل ممكن حد يصدق الكلام ده؟ حصلت والله، وحصلت في أحداث عجيبة جدا هحكيها لكم النهاردة، ولذلك عنوان حلقة النهاردة عادوا بعد الموت. إن إنسان يموت وربنا يقدر إن هو يموت، وبعد ما يموت ربنا يقدر إن هو يرجع مرة تانية. تعالوا نشوف أمثلة عجيبة جدا، ونبدأ بالمثال الأول بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الأولاني، أحياء بعض الناس من بني إسرائيل ربنا أحياهم بعد موتهم. قال جل وعلا، اللي هم الناس من بني إسرائيل، بيقول بقى عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. مش هنؤمن لك يا موسى عليه السلام لحد ما تخلينا نشوف ربنا كده قدام عينينا. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن ما يكونش احياهم في ساعتها، ممكن يكون احياهم بعدها باسبوع، بيومين، ثلاثه، بشهر، مفيش مشكله، لان ثم تفيد التعقيب مع التراخي. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. انما في وقفه عايزين نقفها هنا، هي قول المولى عز وجل: فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. تنظرون على ايه؟ إذا كان هم كلهم هتاخدهم الصاعقة فهيموتوا كلهم، هينظروا لإيه؟ فقال أحد السلف تفسير في غاية الروعة، قال إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصاعقة تاخد نصهم، والنص الثاني بينظر وبيشوف، وبعد ما عدت الفترة اللي هم ماتوا فيها أحياهم الله عز وجل، فرأوا النصف الثاني وهم بتأخذهم الصاعقة ثم يموتون. يبقى النص الأولاني اتفرج على النص الثاني وهو بيموت، ثم لما أحيا الله عز وجل النص اللي مات دوت، خلى النص الأولاني يموت والنص الثاني بيتفرج عليه. يبقى وأنتم تنظرون، ده كان أول مثال عجيب جدا من ناس ربنا سبحانه وتعالى أماتهم ثم أحياهم، لتكون آية وعبرة لكل إنسان في الدنيا ينكر إن المولى عز وجل قدرته لا تحدها حدود. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. ده فاكر إيه؟ فاكر إن إحنا مش هنقدر نجمع عظامك ديت ونخلقك مرة تانية ونعيد خلقك مرة تانية؟ ده بصمات صوابع حضرتك ربنا هيرجعها لك زي ما هي، بلا نقصان ولا زيادة ولا تحريف ولا تبديل. شوف بقى، كل 100 سنة بيبقى كام مليار واحد عايشين في الدنيا، يعني سبحانك يا رب لحد يوم القيامة أعداد لا تخطر على قلب بشر. كل المليارات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هيرجع بصمة الصابع لكل واحد منهم زي ما كانت يوم ما مات بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده المثال الأولاني، الناس اللي من بني إسرائيل اللي قالوا لسيدنا موسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم، ما قالش من بعد إغمائكم، وإنما قال من بعد موتكم. فدل ذلك على أن هم فعلا ماتوا يا جماعة، وربنا أرسلهم مرة تانية علشان، أو بعثهم مرة تانية علشان يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الحياة ونعمة العودة للحياة ونعمة الإمهال. ما دام رجعهم مرة تانية يبقى معناها بديكوا فرصة إن أنتوا تتوبوا. سبحان الله، ربنا بيقول في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ربنا يدهم الإمهال مرة تانية: أديني بعثتكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وشكر النعمة يكون بالقلب باعتراف الإنسان بنعم ربنا، ويكون بالجوارح بإن الجوارح دي تشتغل في طاعة ربنا، ويكون باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. ده المثال الأولاني. المثال الثاني، رجل في بني إسرائيل على عهد سيدنا موسى أيضا عليه الصلاة والسلام، لما واحد اتقتل، كان مين اللي قتله؟ كان ابن عمه. فلما اتقتل ابن عمه قتله، وعشان يلقي التهمة على عيلة تانية راح واخد القتيل وراح رميه قدام باب ناس تانية وخلاهم يتهموا ظلما وزورا. وبدأت العيلة دي تقول أو القبيلة دي تقول والله إحنا ما قتلناهوش، والتانيين يقول لا ده أنتوا اللي قتلتوه، ودول يقول لا هم اللي قتلتوه. قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني كل واحد يضرأ عن نفسه التهمة، تيقول أنت اللي قتلت، التاني يقول لا أنت اللي قتلت، هي دي فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. ربنا هيظهر اللي أنتوا بتكتموه ده كله، ربنا هيظهره بكل ما فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فأمرهم أن يذبحوا بقرة، تعنتوا، فربنا سبحانه وتعالى يعني شق عليهم، بدون أنتوا بتتعنتوا. إن سيدنا موسى بيقول لهم اذبحوا بقرة، طب ما هي وبعدين ما لونها وبعدين مش عارف ايه، يا سيدي ده ربنا بيقول لكم أي بقرة. فلما شقوا على أنفسهم شق الله عليهم، فما وجدوا تلك البقرة بتلك المواصفات إلا عند غلام كان يعيش يتيما وكان لا يملك من الدنيا إلا البقرة ديت، وكانت أمه بتقول له حافظ على البقرة دي يا ابني، دي مصدر رزق ورزقك. فلما عرف ان هم مطلوب منهم ان هم ياخدوا البقره بالمواصفات ديت علشان ربنا امرهم ان هم يذبحوا البقره دي وياخدوا جزء من جسمها بعد ما يذبحوها ويضربوا بالجزء الميت دوت، يضربوا بيه الرجل اللي اتقتل، فربنا هينطق الرجل اللي اتقتل ويقوم يقول مين اللي قتلني. فعرف ان البقره دي مطلوب عندهم، قال لهم لا ابيعوها الا بوزن جلدها، يعني بملء جلدها ذهبا، يعني هنذبحها كده ونسلخها ونشوف الجلد ده كده يتملي ذهب قد ايه، املها له ذهب، فملوها له ذهب. وكان هذا ثوابا، كان هذا ثواب لهذا الشاب، لانه كان برا بابيه اللي مات وكان برا بامه التي كانت تعيش، فقالت له هذا جزاء البر يا ولدي، ان انت برتني وبرت ابوك فربنا اكرمك وعوضك في حته البقره دي ان يطلبها بني اسرائيل، ان مطلوب منهم اظهار قضيه معينه، فحطوا في الجلد كله ذهب علشان ياخدوا البقره دي. خدوا البقره وذبحوها، وبعد ما ذبحوها خدوا جزء كده من الفخذ، وبعدين مسكوا الجزء الميت دوت، وسيدنا موسى قال لهم اضربوا بقى بالجزء دوت، اضربوا بيه الميت، فضربوا بيه، ضربوا ميت بميت، فاحيا الله الميت. فقال قتلني فلان ابن عمي، ثم عاد ومات مرة أخرى. يبقى إذن دي كانت آية عظيمة جدا، الرجل اتقتل خلاص ومات خلاص، وبعد ذلك أحياه الله عز وجل بهذه الطريقة العجيبة، إن يتبح بقرة وبجزء من الميت يضرب به الميت فيحيا بإذن الله، ويخبر مين اللي قتله عشان يفضل خصام بقى، والإنسان المظلوم يبعد عنه الظلم، والإنسان اللي ظالم ياخد نصيبه وحقه وجزاؤه في الدنيا. قال جل وعلا: فكنا نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يعني كما أحيا الله عز وجل هذا الميت بجزء من ميت ضرب في ميت، فالله عز وجل قادر على أن يحييكم مرة أخرى يوم القيامة ويجازيكم على أعمالكم. المثال الثالث هو قصة عزير حينما مر على القرية التي خربها بختنصر الذي خرب القرية وقتل أهلها وهدم جدرانها وبنيانها وقضى على الأخضر واليابس، فمر عليها العزير. قال جل وعلا في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. بص كده للقرية، لا قرية خاوية على عروشها، الناس ماتت والدواب ماتت والسقف وقعت والجدران تهدمت والبنيان كله وقع على الأرض، فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. فربنا اداله آية عجيبة جدا، فأماته الله، وفق للتعقيب والسرعة، بمجرد ما قال أن، يعني كيف إزاي أن يحيي هذه الله بعد موتها، في ساعتها مباشرة فأماته الله 100 عام 100 سنة ثم بعث، ثم تفيد التعقيب والتراخي، ثم بعث. قال كم لبثت؟ ها قعدت قد ايه في الـ في الـ في, الـ في النومه او الموته اللي انت كنت فيها ديت؟ فبص كده، فهو لما كان ربنا سبحانه وتعالى قبض روحه كان الكلام ده كان في بدايه النهار، يعني مثلا نقول بعد الظهر، فلما رد عليه روحه بعد 100 سنه رد روحه عند غروب الشمس، فنظر الى الشمس فلقى الشمس غربت، فقال له لبثت يوما او بعض يوم، يعني بل بعض يوم. ليه؟ لان عايز يقول له انا مت الصبح وايه وانت بعثتني المغرب، خد بالك. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. سبحانك يا رب، الوجبة اللي كان حاططها قدامه وكان لسه هياكلها ومجهزها، وبعدين بص كده شاف القريه ديت كده بالمنظر ده وقال كلمته ديت، الوجبه دي زي ما هي سخنه زي ما هي، والميه زي ما هي، الماء لم يأسن ولم يتغير، والاكل ما اتغيرش ولا تعفن ولا تحلل ولا جت عليه اي حشرات، زي ما هو بالملي كانه لسه معمول الان لم يتغير. فقال: فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار بتاعه أعزكم الله كان خلاص بقى، كان الحمار تحول إلى هيكل عظمي وخلاص كده بقى، كمان عمل إيه دايب كده زي التراب. فنظر إلى حماري فإذا بالحق سبحانه وتعالى بقدرته التي لا تحدها حدود، يأمر الملك يخلي عظام الحمار تتكون، فأصبح الحمار هيكل عظمي كده واقف على رجلين. بعدين فجأة بدأ يكسب اللحم والشعر والأعصاب والجلد لحد ما اكتمل يعني خلاص جسده كاملا. ثم أمر الملك فنفخ فيه الروح فنهق الحمار بإذن الله سبحانه وتعالى فأصبح جسدا حيا. نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل وشفنا في قصة العزير حاجة عجيبة جدا، مر على قرية كلها متدمرة وكل الناس اللي فيها حتى الدواب والحيوانات الكل ميت، يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ بصر الشمس لقى الدنيا غربت وهو كان قبض روحه في النهار كده. قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. أول حاجة ربنا أحياه فيه عينيه علشان يشوف إحياء جسده كله، ثم بدأ يقول له بص بقى للأكل بتاعك، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن لم يتغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. سبحانك يا ربي. بدأ الحمار يتكون هيكل عظم، يكسى لحم وبعدين جلد وعصب ودم وكل حاجة، ثم نفخ فيه الملك الروح فنهق فعاد حيا كما كان. سبحان الملك. فالمولى عز وجل بيقول له: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. زي ما قلت لحضراتكم دي القرية دي كانت قرية بيت المقدس التي خربها بختنصر وقتل أهلها وهدم سقوفها وجدرانها، فمر عليها العزير فرأى هذا المنظر المهيب، فكان هذا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. المثال الرابع: إحياء الطير لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وهل سيدنا إبراهيم كان عنده شك في قدرة الحق سبحانه وتعالى على إحياء الموتى؟ كلا، وإنما سيدنا إبراهيم كان يريد أن يباشر وأن يرى كيفية الإحياء أمام عينيه ليزداد يقينا وإيمانا، يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. سيدنا إبراهيم لم يكن عنده شك، حتى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لم يشك إبراهيم. نحن حتى في رواية: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام لم يشك، وبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يشك صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما قالوش ربي اثبت لي أنك تحيي الموتى، خذوا بالكم اللفظ، ما قالوش اثبت لي أنك بتحيي الموتى، إنما قال له أرني، أنا عايز بس أتفرج. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال، خد بالك بقى، شوف سبحانك يا رب، شوف الآيات ماشيه ازاي. قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال له: طب خلاص هخليك تعمل تجربه عمليه، ومش انا اللي هحيي الموتى بقى بنفسي، ده انا هديك انت القدره ديت، تمام، او على الاقل مش عايز اقول القدره ديت، او اخليك انت بنفسك اللي تمارس الموضوع دوت، وانا من عندي احيي لك الموتى دولت قدام عينيك. قال جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير، خذ 4 طيور مختلفين، مثلا وزة وفرخة وحمامة وبطة، أي حاجة مختلفة عن بعضها يعني. قال له: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، خذهم كده ومسكهم كده أوسقهم، تمام، وبعدين اذبحهم وقطع جسمهم كل حتة في حتة، الرجل في حتة والراس في حتة والريش في حتة وكل حتة حاجة في حتة يعني، فهم زي؟ فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. مسك بقى سيدنا مريم الاربعه ذبحهم وقعد يقطع فيهم الريش في ناحيه والكبد في ناحيه والرجل في ناحيه وده في ناحيه وفرقهم كلهم رماهم كده بعطرهم فوق الجبال. ثم دعوهن ياتينك سعيا. فدعاهن سيدنا ابراهيم عليه السلام. فحصل ايه؟ بدا الريش يتجمع مع الريش والجسم يتجمع مع بعضه والرجل دي تركب في دي ودي مع دي ودي مع دي لحد ما تكونت كل طائر لوحده ولكن بلا راس. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم احتفظ بالاربع رؤوس عنده وخلى كل الاجساد كلها فوق الجبل. ثم ادعهن ياتينك سعيا. جولوا ماشيين والراس مش موجوده وهم عارفين هو فين بدلاله وهدايه من الله سبحانه وتعالى لحد ما وصلوا ووقفوا قدام سيدنا ابراهيم. فبدا يعمل حاجه كنوع من الحيله على الطيور ديت، يحط مثلا راس البطه في جسم الفرخه فترفض، فيديها راس الحمامه للبطه فترفض، فلما يدي البطه راس البطه تركب معها، ولما يدي الوزه راس الوزه تركب معها، وهكذا. فرآها مرة أخرى بعد أن ذبحت وقطعت ووزعت على رؤوس الجبال، رآها حية أمام عينيه مرة أخرى. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. ده كان المثال الرابع الجميل على إحياء الموتى. المثال الخامس إحياء أصحاب الكهف. وإن كان أصحاب الكهف ما ماتوش إماتة بمعنى الموت، وإنما أنامهم الله عز وجل وألقى عليهم النوم 309 سنة. ليه 309 سنة؟ قالك هم 300 بالميلادي، فلو حسبتهم بالهجري خد بالك يزيدوا سنة، لأن في فرق بين أيام الميلادي وبين أيام الهجري. فربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم خد بالك بقى 309 سنة. فلما قاموا قال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوم أو بعض يوم، نفس اللي حصل مع العزير حصل معهم، إن هم ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم بس التاني كان مات، ألقى عليهم النوم الصبح. فلما قاموا قاموا إمتى؟ برضو المغربية كده، كان عند غروب الشمس، فظن إن هم يدوب بس قعدوا الفترة دي كانوا نايمين وخلاص يعني. ولكن ربنا قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كانت آية عظيمة جدا جدا من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هم كانوا عايشين في عهد ملك ظالم اسمه دقيانوس، ودقيانوس دوت كان بيخلي الناس يعبدوا الأصنام من دون الله، وكانوا يخليهم يعتقدوا أنه هو إله من دون الله. الشباب دول على فكرة، ودي الحاجة العجيبة، كانوا مش شباب يعني همل كده، ده كانوا شباب من علية القوم، يعني تقدر تقول ولاد الوزراء والسفراء والناس الأغنياء اللي موجودين في البلد، ومع ذلك لم يرضوا بالشرك والكفر اللي كان الأمة عايشة عليه. فلما خرجوا في عيد كده لبعض أصنامهم عشان يعبدوه من دون الله، الشباب دول اتجمعوا مع بعض كده وقالوا يعني إن قومنا ليس على الحق، تعالوا نعتزل ونعبد ربنا في أي مكان. دخلوا الكهف وكان معهم أعزكم الله الكلب اللي مشي معهم وفضل على باب الغار، وذكر الكلب لصحبته لأهل الإيمان والصلاح. فألقى الله عز وجل عليهم النوم 309 سنة لحد ما مات الملك ده، ومات كل الملوك الظلمة اللي بعديه، وجي ملك مؤمن ورجل عادل ومحترم وطيب. فربنا سبحانه وتعالى رد إليهم الروح في ذلك الوقت عشان يعيشوا وينعموا في عهد هذا الملك العادل. وإن كان بمجرد ما الملك اتعرف عليهم وهم دخلوا الكهف فناموا نومة فماتوا على إثرها، لكن كانت آية عظيمة من آيات ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة السادسة والسبعة الأخيرة يعني، السادسة أن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي بعض الموتى على يد سيدنا عيسى كمعجزة من معجزات سيدنا عيسى. كلكم تعلموا أن سيدنا عيسى كان يبرئ الأكمة والأبرص وكان يحيي الموتى بإذن الله، لأن ما فيش حد في الدنيا عنده قدرة على إحياء الموتى إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه القدرة من عند الله سبحانه وتعالى. فكان سيدنا عيسى أحيانا يأتي إليه رجل فيعرض عليه الإيمان فيقول له مثلا لن أؤمن لك حتى يعني تحيي ولدي، ابني ده ابني الوحيد وغالي عندي وتحيه لي. فكان سيدنا عيسى كان يستأذن ربه عز وجل، فكان ربنا يعطيه القدرة ويأذن له في أن يحيي هذا الميت من أجل إيمان هذا الرجل وهكذا. فكان سيدنا عيسى من ضمن آيات الذي والمعجزات اللي ربنا أيده بها عليه الصلاة والسلام أن ربنا كان بيعطيه قدرته قدرة عجيبة جدا على إحياء الموتى. وأحيا سيدنا عيسى عدد كبير جدا من الناس، وكانوا سبب إيمان الأسر بتاعتهم أو أهلهم، وكل ده كان بإذن من الله سبحانه وتعالى وبقدرة من الخالق سبحانه وتعالى. رقم 7 الأخرانيين الذين فروا من ديارهم. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وبرضو ثم تفيد التعقيب مع التراخي، لأنه أحياهم بعد 8 أيام. هتشوف القصة دلوقتي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إيه حكاية الناس ديت؟ حكاية الناس ديت إنهم كانوا 70,000 واحد من بني إسرائيل. والحقيقة طبعا بني إسرائيل كان فيها العجائب كلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كانوا 70,000 واحد، والملك بتاعهم دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله، فجبنوا وخافوا من الموت فهربوا، فألقى الله عز وجل عليهم الموت فماتوا جميعا ثم أحياهم بعد 8 أيام لعلهم يشكرون الله عز وجل. السؤال اللي عايز أسأله لحضراتكم: يا ترى لو مت دلوقتي ورجعت تاني هتعبد ربنا ازاي؟ هختم بس بالقصة الصغيرة دي. سيدنا الحسن البصري في يوم من الأيام لقى واحد على معصية وما بيطعش ربنا ومش عايز يصلي، فماشي معاه فلقى جنازة معدية، قال له: أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع؟ قال له: سيكون من أحسن الناس صلاة وعبادة وصلة للرحم وبر الوالدين. قال له: فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. ولا هو لازم أموت وقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ فيتقال لي: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تعالوا النهاردة نتخيل إن إحنا متنا وربنا أحيانا دلوقتي. تعالوا نبدأ صفحة جديدة مع ربنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.